الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هدى به الله الإنسانية وأنار به أفكار البشرية وزعزع به كيان الوثنية وعلى آله والتابعين لهم بإحسان. ولما جلسنا مجلسا طله الندى جميلا وبستانا من الروض ناديا أثار لنا طيب المكان وحسنه منن فتمنينا فكنت الأمانية أمانينا في الحياة أن نجلس مع الصالحين. فسلام الله على الصالحين ورحمته وبركاته. وأشكر أصحاب الفضيلة العلماء الذين هم أمامي الآن والأخوة السامعين وأشكر القائمين على هذا المؤتمر. أسأل الله أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يجعل ما نقول في ميزان الحسنات ولا يجعل في كلامنا ولا في مقاصدنا ولا في أعمالنا لغيره سببا ولا نسبا ولا يجعل لنا طريقا إلى الرياء والسمعة. أيها الإخوة الكرام أيها المسلمون كما سمعتم عنوان المحاضرة آثار الذنوب والمعاصي وما تهدمت الشعوب ولا فسدت القلوب ولا خربت الأسر ولا تشتتت الآراء ولا تمزقت الأفكار إلا من الذنوب والمعاصي وما بخست الأرزاق ولا قست القلوب ولا جفت العيون إلا من الذنوب والمعاصي وما غضب الجبار وما انتهت المغفرة من الغفار وما نزلت الحدود إلا للذنوب والمعاصي وما أقيمت النار وما نصب الصراط وما أتى هناك محاسبة إلا مع الذنوب والمعاصي. أيها الإخوة الكرام آثار الذنوب كثيرة أوصلها بعض علماء الإسلام إلى 30 أثرا أو عقوبة. ومن أحسن من تكلم في ذلك فيما أعلم الإمام الفذ ابن القيم رحمه الله ورفع درجته في الجنة في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وأتحف شيخ الإسلام ابن تيمية وتعرض لآثارها في المجلد العاشر من فتاويه. وتكلم كثير من العلماء إنما أنا أجمل آثارها أو آثارها في ثمانية آثار. أولها الضيق والهم، وثانيها حرمان الرزق، وثالثها نسيان العلم، ورابعها البغض في قلوب الخلق، وخامسها الوحشة بين العبد وربه، وسادسها قسوة القلب أو موته، وسابعها ضياع العمر، وثامنها عواقبها في الآخرة يوم يأتي الإنسان بلا توبة مبلسا من الخير. أيها الإخوة كلما تكرر القرآن كرر قضية كبرى أخذت مساحة شاسعة منه هي تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأهل السنة يعرفون التقوى بتعاريف باختلاف الأسباب وباختلاف الاتجاهات والمشارق. مما يحفظ عن ابن تيمية أنه يقول التقوى العمل بالمأمور وترك المحذور. وبعضهم يقول التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ونسب بعض العلماء كلمة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قالها في تعريف التقوى، قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن رجب قال بعض العلماء التقوى ترك الذنوب كبيرها وصغيرها. وقال بعضهم التقوى أن يكون الله نصب عينيك وهي درجة الإحسان في حديث جبريل، وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والتقوى فسرها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام بحياته، وفسرها بسلوكه، وفسرها بعمله، فكان يقول للصحابة إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا. ولذلك بوب البخاري لذلك بباب المعرفة معرفة القلب، وأن أتقى الناس محمد عليه الصلاة والسلام أو كما قال في كتاب العلم. وأتى الصحابة فكانوا نموذجا خالدا لتفسير التقوى في الحياة. لم يكن تقواهم إرجاء ولا كلمات جافة ولا أفكارا غريبة ولا قضية أمان أو عواطف، إنما كان تحقيقا في الواقع. وعند الإمام مالك في الموطأ موقوفا على الحسن، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. من أين تأتي التقوى لهؤلاء؟ من أمور، أولها من مراقبة الواحد الديان على نور من الكتاب والسنة، ثانيها قصر الأمل، ثالثها غلبة العقل على الهوى. أبو بكر الصديق يقول الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند جيد: دخل أبو بكر مزرعة رجل من الأنصار فرأى طائرا يطير من شجرة إلى شجرة فبكى وجلس. قال له الصحابة: ما لك يا خليفة رسول الله؟ قال: طوبى لهذا الطائر، يشرب الماء ويأكل من الثمر ثم يموت لا حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت طائرا. إنها المحاسبة الدقيقة، إنه زيادة الإيمان في القلب. أبو بكر الذي قال عليه الصلاة والسلام عنه كما في صحيح البخاري في كتاب الجهاد: إن للجنة أبوابا ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إلى آخر تلك الأبواب. فيقول أبو بكر: يا رسول الله، هل يدعى أحد من تلك الأبواب من أبواب الجنة الثمانية؟ لا يسأل إلا أبو بكر، ولا يتقدم بالمسألة إلا أبو بكر. فيعلق ابن القيم على هذا السؤال يقول: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول؟ من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول؟ يعني دائما تحب المركز الأول، دائما في أول المصلين، وفي أول الصائمين، وفي أول الذاكرين، وفي أول المجاهدين. فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني يدعى بعض الناس من الأبواب الثمانية، وأرجو أن تكون منهم. أبو بكر، ولكن ما جعله ذلك يركن إلى هذه الوعود وهذه الأخبار الصادقة من الرسول عليه الصلاة والسلام في خبر أنه من أهل الجنة كما صح ذلك في الأحاديث التي بلغت درجة التواتر، بل زاده خوفا من الله وتقوى لله ومحاسبة لنفسه أمام الله. يقول ابن القيم في روضة المحدين وهو يتحدث عن ابن أبي بكر، يقول: لما تولى أبو بكر الخلافة كان يخرج بعد صلاة الفجر كل يوم، فكان عمر يلحظه وينظر أين يذهب، فإذا هو يذهب إلى خيمة امرأة من المسلمين. ذهب أبو بكر وراءه يوما من الأيام، وخرج أبو بكر من الخيمة فدخل عمر وراءه من حيث لا يراه أبو بكر، فقال عمر وقد رأى عجوزا عمياء حسيرة كثيرة داخل الخيمة: يا أمة الله، من أنت؟ قالت: عجوز حسيرة كثيرة عمياء. قال: ومن هذا الشيخ الذي يأتيكم؟ قالت: لا أعرفه. قال: ولما يأتي؟ قالت: يأتينا فيصنع طعامنا ويكنس بيتنا ويحلب شياهنا. فجلس عمر يبكي ويقول: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. إنها والله التقوى، ولا يمكن أن تكون إلا في قراءة سيرة أولئك القوم الذين رفع الله منزلتهم: أولئك آبائي فجئني بمثله إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وعند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل أصبح منكم اليوم أحد صائم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل شيع أحد منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل تصدق أحد منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل عاد أحد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه الأمور في أحد في يوم واحد إلا دخل الجنة. وتقواه رضي الله عنه وأرضاه تأتي من هذا التعريف العملي للتقوى، ليس الشفهي الإنشائي النظري الذي أزبدنا به وأرعدنا ونشكو أحوالنا إلى الله. لكن أقول لنفسي وللمقصرين من أمثالي كما قال أحد التابعين أظنه ابن إدريس لسفيان الثوري: يا أبا سعيد، ذهب القوم، يعني الصحابة، على خيول جادة ونحن على حمير. قال: والله لتصلن بالقوم إذا سلكت ما سلكوا. ولو كنا على الحمير لكننا على الخط وعلى الاتجاه وعلى الطريق فسوف نصل. وعند البخاري باب الرجل يحب القوم، قال أنس تكلم عليه الصلاة والسلام أو كان صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فقام أعرابي قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال المرء يحشر مع من أحب. والشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. أيها الإخوة الكرام، والله ما ذاق الناس أمر من المعاصي ولا تجرعوا أخبث ولا أشد ولا أنكى من السيئات. ولقد حاول كثير من الناس أن يتناسى الخطايا ولو كانوا من الكفار، ولكنهم وجدوا ألما وقلقا ويأسا وقنوطا وبعدا عن الواحد الأحد، لأن من قرب من الله قربه وأتحفه، ومن ابتعد منه أغناه وأشقاه في الدنيا والآخرة. أعظم أثر للذنب والخطيئة الضيق والهم والغم والأسى واللوعة والحزن. قال الله تبارك الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن تيمية وهو يتحدث عن بعض المناطق في المجلد الرابع من فتاويه، قال قيل لهذا الرجل المتكلم المنطقي تب إلى الله وعليك بالعبادة لتعرفك الله، لأنهم يسلكون مسالك نظرية في معرفة الله والكون والحياة، ليست مسالك السجود ولا التسبيح ولا تدبر القرآن. قال هذا الرجل المنطقي الفلسفي أريد ذلك ولكن قلبي عليه ظلمات، يعني حجر. ويقول ابن تيمية في المجلد الأول في درء تعارض العقل والنقل وهو يتكلم عن العلامة المعتزلي الذكي ابن الخطيب أو ابن الخطاب، يقول ومع ذلك كان بعيدا عن الله بسبب بعده، ولو سلك الطريقة المحمدية الشرعية كان وصل. وصل إلى من؟ إلى رضوان الله. قال وهو صاحب تلكم الأبيات التي يقول فيها وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن يحبه. يقول يا رب والله لو أدخلتني النار إنني أتكلم وأخطب وألقي محاضرة في أهل النار وأقول أنا كنت أحب الله. وهي أبيات جميلة بديعة، ولكنها من رجل ما عرف الطريق. وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه، وأثنيت عمري في علوم كثيرة وما بغيتي إلا رضاه وقربه، أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيحمد مسعاه ويكرم قربه. على ذلك لكن ما سلك طريق التقوى فضاق حاله، وبعضهم يصل إلى درجة الانتحار وتصعب عليه الحياة. قال سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا علم ذلك فيا إخوتي اعلموا أن من أعظم عقوبات الذنب والخطيئة الضيق. ولذلك قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والأستاذ سيد قطب رفع الله منزلته في الجنة تكلم بكلام بديع حتى يقول كلمة ضنكا صعبة في النطق، يكاد الإنسان يختلق بها لأنها تؤدي إلى معنى عجيب، وهي الحياة التي يعيشها المعرض عن الله. سكنوا والله في ناطحات السحاب، استقلوا السيارات الفاخرة، حصلوا على المناصب العالية، ولكن لما أعرضوا عن منهج الله رداهم وجعل حياتهم تعاسة عليهم. قال سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليه يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. تعال معي يا طالب العلم، يا داعية الإسلام، إلى حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول عنه ابن القيم يقول شيخ الإسلام أو شيخنا شيخ الإسلام إني لأجد من الحياة والروح يعني السعادة ما أقول لو أن أهل الجنة فيما أنا فيه لكانوا في عيش طيب. أدخلوه السجن أو صدوا عليه الباب، حاولوا قتل مباديه، حاولوا إطفاء نوره، فقال وهو يتبسم وينظر إلى البواب: فضرب بينهم بسور له باب باطنه ظاهره من قبله باطنه من قبله الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال كلمة أشبه بالمقطوعة الشعرية، يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة. ابن تيمية يدخل على ابن قطلوبك السلطان السلجوقي الذي ما يعرف يقرأ الفاتحة، مسلم لكن بالهوية، فيقول ابن قطلوبك: يا ابن تيمية وجدنا أن زرناك، يقولون يرائي ابن تيمية، يقول حتى من إكحافه لابن تيمية: وجدنا أن زرناك في منزلك فأنت عالم زاهد. قال: دعنا من كدوراتك يا ابن قطلوبك، كان موسى يأتي فرعون في اليوم مرارا وتكرارا. ثم قال له ابن قطلوبك: يا ابن تيمية أصحيح ما قيل عنك؟ قال: وماذا قيل؟ قال: يزعم الناس أنك تريد ملكنا، يظن أن هذا الكرسي كل شيء. قال ابن تيمية: ملكك؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي ثلثا. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. قال الذهبي في ترجمة عبد الملك: وما أدراك ما عبد الملك؟ عبد الملك بن مروان خليفة دندنت له الدنيا وطنطنت ما يقارب 30 سنة، نشر المصحف بين يديه صباح نهار ثم أغلقه وقال: هذا آخر العهد بك، وقد صح هذا الكلام عنه. قال الذهبي: اللهم لا تمكر بنا، ملك الدنيا وقتل العظماء وذبح الملوك كذبح الدجاج. فلما أتته سكرات الموت نزل من على سريره وقال: يا ليتني ما توليت الخلافة، يا ليتني كنت غسالا. قال سعيد بن المسيب لما وصله هذا الكلام: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليهم. وقال إبراهيم بن أدهم: نحن في عيش لو علم به الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. ما هو العيش؟ عيش الخبز والجرجير؟ أو عيش السيارة والفلة؟ أو عيش الملابس؟ لا والله، إن هذه يشترك فيها الناس جميعا، بل حظ الكافر أعظم من حظ المؤمن، فإن نجد كثيرا من المؤمنين يسكن خيمة وينام على الرصيف ولا يجد كثرة خبز، بينما الكافر يتقلب كالحمار في النعم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون والنار كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن حياة الإيمان، حياة الخلود، حياة الاتصال، حياة السجدات، حياة التسبيح، حياة التهليل، حياة التوبة، حياة الاستغفار. وإني لأعجب منكم أشد العجب، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم أن تحلوا في هذه البقعة الظالم أهلها وتحافظون على مسيرتكم مع الله، حتى إني رأيت كثيرا من الشباب يحافظ على جزئيات السنة، بيض الله وجهه ورفع منزلته، جزئيات السنة في بلد كافر ملحد وثني لا يعرف الله، وهذه من الانتصار على الشهوات، وهذا من والله من توفيق الله للعبد أن ينتصر في مثل هذا المكان. حدثنا داعية من الدعاة بسند جيد أن طالبا من طلابنا المسلمين ذهب إلى لندن في بريطانيا يدرس، ولندن للإفادة والفائدة عاصمة بريطانيا، فمن كان يعرف ذلك فليعرفه، ومن جهله فقد أتاه الخبر اليقين. وصل هذا الطالب المسلم لكن يحمل مبادئ، تربى على لا إله إلا الله، في قلبه شجرة الإيمان تهز أغصانها كل حين، كلما أراد أن ينظر قال الإيمان لا، كلما أراد أن يطبل ويغني مع الموسيقى قال الإيمان لا، كلما أراد أن يمد يده إلى الكأس قال الإيمان لا. ما تربى على جمع الطوابع والمراسلة وصيد الحمام والدجاج وأغنية هرى الحب سكارى مثلنا، لا، ذهب هناك مؤمنا يحمل هوية الإيمان. فوصل فسكن مع أسرة بريطانية فأدخلوه في البيت مضطرا إلا ما اضطررت إليه. فلما دخل كان يصلي الفجر في الجو القارس جو الثلج، يقوم إلى الصنبور البزبوز فيتوضأ، فتقول عجوزة بريطانية أعمى الله قلبها، قالت: لماذا لا تؤخر الصلاة عن هذا الوقت؟ قال: ديني يأمرني أن أصلي في هذا الوقت. قالت: لو أخرت لأن البرد قارس. قال: لو أخرت ما قبل الله مني، فهزت رأسها وقالت هذه إرادة تكسر الحديد. ونعم والله إنها إرادة تكسر الفولاذ بل تكسر الصخور، انتصار الإيمان في بلد الطغيان. ولعلمكم حفظكم الله أن هؤلاء يبحثون عن السعادة وأنتم أدرى بذلك، حتى يأتي مؤلفهم ديل كارنينجي الذي ألف دع القلق ودع الحياة أو كارنيجي في لفظ وفي رواية ولا يضر الاختلاف، أتى فألف كتابه هذا كيف تصل إلى السعادة، كيف تزيل الهم، كيف تقضي على الغم، ولكن ما انتصر. في الأخير قالوا أخذ سكيلا ونحر نفسه، فر من الموت وفي الموت وقع. عجبا لك، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يريد أن يهدي أمة ولكن ما اهتدى، ويريد أن يصل نورا إلى قلوب ولكن ما وصل النور إلى قلبه. أفمن يقول سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويقول سبحانه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأما المسألة الثانية هو الأثر الثاني للذنوب والخطايا فهي حرمان الرزق، وحرمانه على قسمين عند العلماء، حرمانه أصلا ووجودا، وحرمانه بركة ونورا. فأصلا تجده يعيش مملكا عديم الرزق، يغلق الله عليه أبواب الرزق. ولذلك صح عن ابن عباس من كلامه أنه قال إن للحسنة لنورا في الوجه أو بياضا في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وأما نقصانها بركة فيغدق الله عليه، ولكن نعمة لا تسمى نعمة. وللنعمة، ولذلك فتح النون هنا، وبعض العلماء يقول النعمة هي ما يشترك فيه الحيوان والإنسان، والنعمة هي ما يستعين بها على طاعة الواحد الديان. فالنعمة هنا تجدهم مبخوسون منها أو مبخوسين منها، لا حظ لا نصيب لا متعة، لا استغلال في طاعة المولى تبارك وتعالى، ولذلك حرمان الرزق. والرزق لا يطلب إلا من الله. وفي المجلد العاشر لابن تيمية أن أبا القاسم المغربي يسأل سماحة شيخ الإسلام يقول دلوني على عمل يقرب مني من الله وعلى كتاب بعد القرآن يكون عليه اعتمادي في علم الحديث، وما هي أفضل السبل في طلب الرزق؟ والشاهد هذا السؤال، أفضل السبل طلب الرزق الزراعة، الصناعة، التكنولوجيا، أن أكون ذا دواجن أو أكون مراسلا أو ماذا أفعل، يعني معنى السؤال. فوصل ابن تيمية إلى الجواب، قال أفضل السبل في طلب الرزق الاتكال على الواحد الأحد وتفويض الأمر إليه، انظر جوابات الموحد العظيم العبقري الفتح، وطلب الرزق إليه، فإنه لا يرزق إلا هو ولا يعطي إلا هو ولا يطعم إلا هو ولا يسقي إلا هو، وليكن هذا الرزق عونا على طاعته سبحانه وتعالى. فحرمان الرزق يا أيها الإخوة من أعظم آثار الذنوب والمعاصي. قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكنهم ما آمنوا وما اهتدوا فأغرق الله عليهم أبواب البركات وأحرمهم الخيرات. ولذلك لا عبرة بهذا الكثرة الكافرة فيما يشهده الكافر أو يأكله، فليس فيه بركة ولا هداية ولا نور ولا نتيجة. أما الأثر الثالث فهو نسيان العلم. نقول ما لنا ننسى، ما لنا نخطئ، ما لنا لا نستحضر المعلومات، والجواب يعود السبب إلى أحد أمرين، إما أن أصل الجبلة والفطرة مفطورة على هذا، وليس الذكاء ليس أمرا ليس حدا يعني بين الناس وقاسما مشتركا للتقوى. لا، ابن الريوندي هذا الكلب المعثر المجرم فيلسوف محسوب على الإسلام مثل ابن سينا كان يعترض على أمر الله، قال الذهبي عنه الكلب المعثر ابن الريوندي الذي آتاه الله ذكاء ولم يؤتيه زكاء، كان ذكيا ولم يكن ذكيا. قال الذهبي معلقا ولله در الذهبي فلعن الله الإلحاد بالذكاء وحي الله البلادة بالتقوى. هذا لعن الله الإلحاد بالذكاء وحي الله البلادة بالتقوى. ابن الريوندي هذا محسوب على الإسلام، أخذ كثرة خبز على نهر دجلة يأكلها، فمر به عبد كان فقير ابن الريوندي، فمر به عبد عنده خيول وبغال وبقر وغنم، قال ابن الريوندي لمن هذه؟ قال لفلان. قال سبحان الله، ويلتفت إلى السماء، يعطي العبد فلان الغبي البليد كذا وكذا ويتركني وأنا من أذكياء العالم. ثم قال هذه قسمة ضيزة، ورمى بالخبز في النهر. هذا إلحاد، ولست أتكلم في ترجمة ابن الريوندي ولكن في نسيان العلم، وأن الذكاء لا يتقيد دائما بالتقوى، لأن نجد بعض العلماء من لا يستحضر النصوص أو لا يعرف التخريج، وهو من أفضل عباد الله ومن أفقه خلق الله في طلب العلم الشرعي، بل كثير من الأجلة في تاريخ الإسلام لا يحفظون أحاديث، وعندهم من التقوى والورع والقرب من الله أمر عجيب. ولكن السبب الثاني الذي أريد أن أقوله الكسبي، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، النسيان. واتقوا الله ويعلمكم الله، وبمفهوم المخالفة من لا يتق الله لا يعلمه الله. والذنب هذا في طلب العلم أمره عجيب. قال ابن الجلاد نظرت منظرا لا يحل لي، فقال لي أحد الصالحين أتنظر إلى الحرام؟ والله لتجدن غبه ولو بعد حين، فنسيت القرآن بعد 40 سنة. ذكر ذلك ابن تيمية، ولكن ما ذكر اسم ابن الجلاد، وذكر الذهبي اسم ابن الجلاد، وابن الجوزي قال ابن الجلال. ولا يهمنا ابن الجلال ولا ابن الجلاد، ولكن يهمنا العبرة من القصة. خذا أنف هرشا أو قفاها، فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. وكيع، وما أدراك ما وكيع؟ مدرسة مستقلة في الحديث. وكيع ابن الجراح الرواسي، شيخ الإسلام، حافظ الدنيا، أمير المؤمنين في الرواية، كان خاشعا. قال الإمام أحمد ما رأيت أخشع من وكيع، وكان إذا ذكر الله دمعت عيونه تنهل على لحيته، وكان من جهابذة السيرة والسنة. أتاه أحد الناس، قيل الإمام الشافعي وقيل غيره، قال يا وكيع يقول الأطباء إن الزبيب من أحسن شيء للحفظ. الزهري يرى ذلك، وذكره الذهبي وابن كثير. قيل الزهري الإمام المعتبر محمد ابن شهاب الزهري، ما هو أحسن شيء في حفظ الحديث؟ قال أكل الزبيب. وبعضهم يرى البطاطس، وبعضهم يحذر من الباذنجان كما يحذر ابن القيم من الباذنجان، يقول احذر الباذنجان فإنه يفسد الذهن. فقلنا أما نحن سواء أكلنا باذنجان أو لم نأكل فذاكرتنا ليست بجيدة، فعلى الأقل لا نختار الباذنجان. على كل حال، فيقول هذا العالم للوكيع ما هو أحسن دواء في الحفظ؟ قال ما رأيت والله للحفظ مثل ترك المعاصي، ما رأيت والله في الحفظ مثل ترك المعاصي، لله درك. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. قال مالك لمحمد بن إدريس الشافعي يا محمد إني أرى عليك نجابة، وإني أرى لك إمامة في هذا الدين، فإياك والمعاصي فإنها تتلف العلوم، أو كما قال. ولذلك قال سبحانه ونسوا حظا مما ذكروا به. قال ابن تيمية أن النسيان قد يكون في المعاني وفي الألفاظ بسبب عدم العلم بالعمل. ولذلك قال الله عن بني إسرائيل كمثل الحمار يحمل أسفار، الحمار ضع على ظهره فتح الباري ورياض الصالحين وبلوغ المرام حمار، أنزل فتح الباري حمار، ولذلك لا يتغير. والتغير هذا ذكره الله عز وجل، أو الخبث الذي لا يتغير ذكره في سورة الأعراف، فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهى أو تتركه يلهى. قال أهل العلم الكلب إذا ترك في الشمس مد لسانه ولهى، وتدخله الظل مد لسانه ولهى، يعني ما في تغير، سوا سوا. إذن هذا مثل الخبيث الذي لا يستفيد من العلم ولا يتقي الله بالعلم ولا يوصله العلم إلى رضوان الله. ولذلك ألف الخطيب البغدادي كتاب اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، يعني النتيجة من العلم العمل. الخليل بن أحمد الفراهيدي كان من أذكياء الناس، حتى يقولون قتله ذكاؤه، قتله ذكاؤه. كان يفكر في حساب، في الحساب، وقال لأجعلن حسابا تذهب به الجارية إلى البقال فلا يظلمها. فأخذ يفكر ويتمتم وأغمض عينيه، فاصطدم بسارية المسجد، وكان الخطأ منه لا من السارية. فمات رحمه الله رحمة واسعة. إنما الشاهد أن الخطيب يقول رؤيا الخليل بن أحمد في منامه، أو في المنام ليس في منامه. قالوا ما فعل الله بك؟ قال أرأيتم تلكم العلوم والعروض؟ قالوا نعم. قال ذهبت ما نفعني إلا ركعتين كنت أركعهما في السحر. العروض يعني علم القافية، تن تن تن تن تن تن، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول. وما يعني ذلك نجري بعلم العروض، لكن أن المقصود من العلم العمل وتقوى الله الواحد الأحد. ولذلك كم يروي أبو بكر للناس، وكم روى معاذ للناس أحاديث قلائل، وما تصدروا للرواية، ولكن كانوا قرآنا يمشي على الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم. فحذاري حذاري، وأحذر نفسي والمقصرين أمثالي، أن يجعلوا حواجب المعرفة والحفظ النظرة والنغمة والخطيئة والمعصية والسيئة. ومن آثار الذنوب البغض في قلوب الخلق. الحب هذا من الواحد الأحد، يأتي من فوق سبع سماوات. الحب هذا القبول ليس يصنعه أحد، الجماهير تصنع للشخص حبا مستعلا إذا كان بالحديد والنار. الجماهير تصفق الأشخاص لأن وراء حديدا ونارا وطوابيرا وجنودا وبنودا، لكن الحب هذا المتلقى من الواحد الأحد. الحب والقبول كما قال البخاري باب المقة من الله، يقول في كتاب الرقاق باب المقة من الله، يعني الحب. ثم أورد حديث إذا أحب الله العبد قال لجبريل إن يحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه فيحبونه، ثم يضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله أحدا قال لجبريل إني أبغض فلانا فيبغضه جبريل، ويقول الملائكة إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم يوضع له البغض في الأرض. وفي بعض الروايات وفي سندها نظر إن الناس يشربون القبول، قبول بعض الناس في الماء البارد، ويشربون بغضهم في الماء البارد. ولذلك الحب هذا لا يتصنع فيه، وإنما يطلبه الواحد الإنسان المسلم من الله سبحانه وتعالى، ويعرف أنه إذا استقام مع الله رزقه الله قبولا، وجعل لكلمته تأثيرا وأتى عليه بالقلوب. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر وقد رأيت نفرا من الناس يتصنعون في كلامهم وفي مشيتهم، ويكثرون من الصلاة والصمت والصيام والقلوب تنفر عنهم. ورأيت أناسا يكثرون من المزح ويتوسعون في غير المحرم، والقلوب تنصب عليهم أو ترتف عليهم، أو كما قال فعلمت أن الأمر في السرائر. السرائر السرائر، النيات اللواتية خفايا، ولكنها عند الله بادية للعيان. ومقصودي من هذا أيها الإخوة أن يعرف العبد أن هذه النكايات والدعايات السيئة والسمعة الباطلة ضد الأشخاص إنما هم من سوءهم مع الله. ينشر الله له البغض في الجيران والخلان والإخوان والقرى والمدن بسبب أنه عصى الله. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه من تردى برداء ألبسه الله ذاك الرداء. ولذلك والله نعرف أشخاصا يريدون أن يحبهم الناس كثيرا كثيرا، ويحاولون بكل وسيلة، ويحاولون أن يوجدوا أمرا من الأمور يلفت الانظار لحبهم، ولكن أبت القلوب. ونعرف أناسا ما حرصوا على حب الناس أو مدح الناس أو ثناء الناس، وأقبلت إليهم القلوب بالدعاء والحب والشوق واللهفة، حتى يتمنى كثير من الناس الجلوس معهم. فعرفنا أن الحب من الواحد الأحد، وأنه هو الذي يعطي سبحانه وتعالى، وهو الذي يمنع بسبب عمل العبد في الخلوة مع الله سبحانه وتعالى أو في الجلوة. قال أبو الدرداء لو أطاع طائع ربه ورأى سبعة أبواب لأخرج الله أثر طاعته للناس، ولو عصى الله عاصي ورأى سبعة أبواب لأخرج الله معصيته آثار معصيته للناس، أو كما قال. وهذا أمر معلوم، فإن ما عرفنا ذنوب الناس وما رأينا خطاياهم، وكثيرا من الفواحش التي يفعلها كثير من الناس ولا يدري بها حتى أبوه وحتى أمه، لا يدريان بهذا الذنب والخطية، لكن البغض يتابعه، وكأن القلوب تقول فعل شيئا، وكأنها توحي بأمر الله أعلم به. ومن آثار الذنوب الوحشة بين العبد وبين ربه، والوحشة أمرها عجيب ونبأها غريب، وهي سرها ومكمنها أنها تنسي العبد حلاوة الحياة وسعادة الحياة. لا تنعم والله بأطفال، لا تهدأ والله في بال، لا تعيش في خير حال، تبدأ دائما قلقا مشذبا ملددا مزعزعا، حتى يقول ابن القيم إن العاصي دائما إذا سمع لفحة من ريح يظن أن الصوت عليه، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. ولذلك في وحشة العاصي لو تحرك الباب خاف، لو سمع البوليس انتفض، لو أتي دعاية قال ضدي، ولذلك كاد المريب أن يقول خذوني. فهي وحشة بينه وبين الله، لأنه كما قيل أوصدتم طرق الإجابة والقبول بينكم وبين الله فكيف تطلبون حلاوة. قيل لأبي معاذ الرازي أيجد العبد حلاوة الطاعة؟ قال لا أيجد العبد حلاوة الطاعة إذا هم بالمعصية؟ قال لا والله ولو فكر فيها، أي إذا عمل المعصية يجد حلاوة الطاعة، قال لا والله حتى ولو هم بها، مجرد هم لا يجد حلاوة الطاعة. وحشة، والوحشة هذه لها آثار، منها أن العبد لا يثق في موعود الله، يعني آيات الرجاء آيات الخير آيات الوعد الحسن لا يثق فيها المؤمن، لا يجد لها مصداقية، ولذلك يمر على المصحف وكأن آيات الجنة ورحمة الله عز وجل ليست بآيات. ومنها كذلك لا يحسن ظنه بربه في لقائه، ولذلك جعلوا حسن الظن بالله من حسن العمل. ومنها كذلك ألا يتهم نفسه، لأنه في وحشة، ولأنه يرى أن ما بينه وبين الله مقطوع، فلا يعيش اتهاما لنفسه. حتى قالوا إن من أسباب هذا السبب قضية النفاق، قال الحسن البصري لا يخاف إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق، وهو النفاق. والوحشة هذه تصاحب العبد حتى يريد أن يقضي عليها وينهي عليها ببعض الماجريات والأمور، لكن يأبى الله. الآن بعض الفسقة أكثر الناس ضحكا، ما يضحكك مثل الناس، يقهقه قهقها، لأنه مكبوت، لأن في قلبه شدة وغلظة وخوف وفزع وقلق، فيريد فرصة ينفذ بها إلى هذا المرح. تجده يزجي الأوقات، مجلة خليعة، أغنية ماجنة، مسلسل مهدم، فيديو مخرب، جلسة لاغية لاهية، ولذلك يخاف إذا سمع القرآن. والله قد سمعنا بعض العصاة إذا سمع الرادو على القرآن يقول لا خلونا نرتاح، خلونا نأكل العيش، خلونا نطمئن قليلا، لأن القرآن هذا يستنفر طاقته ويؤنبه ويبكته ويوقفه أمام الله بمحاسبة، ويدخل عليه من أقطار الناس، ولذلك يخاف ويوجع. إنما يهدأ مع الموسيقى الإيطالية قبل النوم، أو الألمانية بتهوفن، ولذلك يستيقظ عليها، أصبحنا وأصبحت الموسيقى لله، وأمسينا وأمست الموسيقى لله. ومنها وهي القضية السادسة قسوة القلب أو موته، وهي درجتان ذكر في القرآن، القفل والطبع والران، وهي منازل، بل ذكر بعض العلماء أن هناك 20 منزلة للقلب، تبدأ بالغيل إنه لا يغان على قلبي وتنتهي بالقفل. قال سبحانه وتعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. موت القلب لا يحس، من يهن يسفر الهوان عليه ما لجرح بميت الإيلام. قال سيد قطب كذلك في قوله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يقول كلاما ما معناه إن ثقل الدم واللحم قد ينتهي ببعض الناس إلى أن يتبلد إحساسه، ولكن تأتي الفطرة الحقة أو كما قال فتستيقظ فيعود إلى الله عز وجل. وتجد بعض الناس يرتكب من الذنوب والخطايا مثل الجبال ولكن ما يحس، تقول له لا تغتاب، قال الغيبة سهلة حينة. إسبال الثوب قال هذه من القصور. حلق اللحى قال الأمر سهل، ليس الإسلام القضية قضية حلق لحى ولا تربية لحى. يعني يفسفت الدين فسفته ويمزقه تمزيقا، وما عرف عند السلف قصورا ولا لبابا. هذه كلمة مستوردة ولا غير مسؤولة، ولا يقولها طالب حلم، بل الدين لباب كله أتى به معلم الخير عليه الصلاة والسلام، بل أتى بلا إله إلا الله وفي الحديث إماطة الأذى عن الطريق. فالدين لباب، وقسوة القلب أو موت تأتي من وقوف الإنسان أمام المعاصي والخطايا والزلات، فتجد قاس القلب لا يتأثر. قال سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. وابن تيمية يرى في الدرء تعارض العقل والنقل المجلد الثاني يقول: كل خطاب لبني إسرائيل فإن يعني يقتضي عملا، فإن المقصود نحن على قول المثل السائر: إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. نحن المخاطبون أو نحن المخاطبين بهذا الخطاب: إياك أعني واسمعي يا جارة. وقال سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إخوتي في الله، ابن القيم في مدارج السالكين يذكر أسبابا لقسوة القلب، منها الذنوب والخطايا وهذا موضوعنا، ومنها كثرة المباحات، كثرة الكلام بغير ذكر الله، كثرة الطعام بغير حاجة، كثرة النوم، كثرة الخلطة، هذه من أسباب قسوة القلب. وقد فصلها بكلام عجيب، وكثرة الخلطة كذلك، وقد ذكرت هذا. على كل حال، أما موته فنعوذ بالله، نعوذ بالله من موت القلب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وأما قسوته فإنها تحدث للمؤمن. وسئل عبد الغني المقدسي كما ترجم ابن رجب له في ذيل طبقات الحنابلة، أو أبو يعلى في كتاب الطبقات، قيل له: ما صحة الحديث أن أبا بكر مر على قوم فوجدهم يبكون من الصحابة؟ قال: كنا كذلك حتى قست قلوبنا. قال: مر عن أبي بكر ذلك، ويروى عن أبي بكر ذلك، وسببه بعض شواغل الحياة التي تحدث للمؤمن، فقد يكون يقسو قلبه بذلك وهو ليس آثما في هذا بسبب شغل مباحا أو أجود من شغل الرقائق، مثل المجاهد في سبيل الله لا تجد قلبه كالعاكف في المسجد المصلي المسبح يبكي هذا، ولكن المجاهد الذي يعيش مع السيف والدبابة والطائرة قد لا يجد من الرقة ما يجد هذا. فهذا يعذر ويشكر على هذا، ولو أن المطلوب فيه أن يكون كاملا من كل جهة. أما القسوة التي يلام عليها العبد فهي ترك ذكر الله والإدبار والإعراض عن تدبر القرآن الكريم وعدم تذكر الموت ولقاء الله الواحد الأحد. أما الأثر السابع وبعده أثر وننتهي، فضياع العمر. كل شيء يتعوض إلا العمر، وكل شيء إذا ذهب ربما تستعيده من طريق أو من أخرى إلا العمر. ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. قال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وما تذكر فيه من تذكر موصولة بمعنى الذي يتذكر ما تذكر، أو مصدرية أي تذكر من يتذكر في هذه الحياة. وقال سبحانه: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فلامهم الله عز وجل فقال: قال بل لبثتم، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. عند البخاري عن ابن عباس مرفوعا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وأعظم ما يضيع العمر الغالي المعاصي، وأحرص ما حرص عليه السلف الصالح العمر. وإذا ذهب في المعاصي فقد ذهبت الدنيا والآخرة والعياذ بالله. السلف كانوا يحذرون من المباحات على الأوقات، والآن نحن أخذتنا المعاصي للمباحات في الأوقات. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. قيل لكرز بن وبره اجلس معنا، احد العباد قال امسك الشمس واجلس معك، معناه الشمس تذهب وتأتي وتقرض الأعمار، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. وإن من المآسي التي شهدها كثير من المسلمين، أنا لا أتحدث عن الكفار، هؤلاء لا حسبان لهم في هذا الكلام، هؤلاء بمنأى، هؤلاء لا يوجه لهم الكلام لأنهم أبطلوا وصولهم وضيعوا اتجاههم مع الله عز وجل. لكن على المسلمين، أعظم ما مني به المسلمون إلا من رحم ربك ضياع الوقت، ضياع العمر. فكيف إذا كان في المعاصي؟ كيف إذا كان في الخطايا؟ أما آخر عقوبة للمعاصي يا طلبة العلم ويا أهل الفضل والخير، فهي عقوبات في الآخرة ذكرها الله في كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام وتوعد بها. فللزاني عقوبة، ولشارب الخمر عقوبة من نوع آخر، وللقاتل عقوبة، وللكاذب عقوبة، ولعاق الوالدين عقوبة. فنعوذ بالله من عقوبات الله ومن غضب الله ومن شر أليم عذاب الله. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وأنا لا أملك إلا أن أقول في ختام هذه المحاضرة قبل الأسئلة بيتين جميلين. يقول أحد الصالحين: يا رب، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. إنها والله مقصد كل مسلم أن يعتق من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته، وما للظالمين من أنصار. تهاوت الشهادات واحترقت الشهرة وضاع الظهور وانتهت المناصب وتدفدفت الوظائف، وما بقي إلا وجه الله والعمل لله والإخلاص لطلب ما عند الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول: ذكرت في أثناء المحاضرة أن من أحبه الله أحبه الناس، ولكن نجد في عالمنا المعاصر أناسا أشرارا وهم محبوبون من كثير من الناس المسلمين، ونجد أخيارا وهم مكروهون من قبل المسلمين، فكيف يكون ذلك؟ الذي قاله الأخ الكريم مخالف للنقل والعقل والحس والعادة، مخالف للعقل والنقل والحس والعادة. والدليل على ذلك من النقل ما سمعت في أثناء المحاضرة، وأما من العقل فإنا نقول يستحيل ذلك، فإن الناس كما يقول ابن تيمية في المجلد الأول من الفتاوى: إنما يحب بعضهم بعضا على منافع. ثم قال: من استغنيت عنه فأنت نظيره أو أنت نظيره، ومن احتاج إليك فأنت أميره، ومن احتجت إليه فأنت أسيره. من استغنى عنك فأنت نظيره، ومن احتاج إليك فأنت أميره، ومن استغنى عنك أو احتجت إليه فأنت أسيره. هذه مثل كلمة الخليل بن أحمد، يعني تحتاج إلى حفظ وشرح. يقول الخليل بن أحمد: الناس أربعة، رجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك عالم فسألوه، يدري ويدري أنه يدري، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهوه، ورجل يدري ولا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك أحمق فاتركوه. إنما المقصود هنا أن الناس ما يمكن، أنا أقول الأخ: من أين حصلت لنا على هذه الوثائق والبراهين والأدلة؟ لعلك رأيت نماذج، لكن أقول على خلاف ما ظننت أو زعمت حفظك الله. نحن من الصباح نتكلم في هذا حفظك الله، يعني من جلوسي في هذا المكان نتكلم عن هذه القضية، فهي ليست عداوة فحسب، لكن الوثائق التي ذكرها الأخ ليس عنده أدلة وبراهين على ما قال. نقول إن سبب حب الأشرار من بعض الناس من المسلمين لمصالح، ولذلك جعل الحب في الله أن تحبه لله ليس إلا لله، واجتمع في الله وافترق عليه لله. وأما كره بعض الصالحين فلأسباب، فإنه قد يوجد نسب عند بعض الصالحين تكرههم إلى حتى بعض الأخيار، مثل بعض الناس خير يقوم الليل ويصوم النهار ويصلي ركعتي الضحى ويقرأ القرآن ويتوجه إلى الله، لكن فيه شراسة تقطع الحبال. يعني إذا نظرت إليه قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وإذا تكلمت معه ما يمكن. حتى وجد في تاريخ الإسلام تراجم لبعض العلماء ما كان إلا بالضرب، العصا جاهزة. ولذلك تجد في بعض الطلاب والصالحين كراهية لهذا السبب، وتجد في بعض الأشرار دواع ونسب مع فجور تحببه لهذا. مثل ماذا؟ مثل أنه خلوق يستقبلك باستبتسامة وبمعانقة وبحرارة، فيحب حبا وقتيا لمنفعة خاصة. إذن فقد بطل السؤال من أوله إلى آخره، والحمد لله، وأصبح قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. يقول: تعرضتم لقضية انشراح الصدر مع الطاعة والإيمان، ولكن نجد بعض أهل الإيمان من الصالحين يصاب بأشياء يقال إنها أمراض نفسية مثل الهم والحزن والاكتئاب وضيق الصدر، فهل هذا يعني أن في إيمان خلل أو في إخلاص، أم أنها أمراض مثل أمراض الجسد؟ مع التعقيب على ضوء الآية: من يريد الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. يا أخي، ما ذكرته صحيح وهو واقع، ويحمل على أحد محملين اثنين. المحمل الأول أن يعاقب العبد بسبب ذنوبه بهذه الأمور، كان يكون ناقص الإخلاص فيصاب بهم وغم وحزن، أو ينظر نظرة غير مسؤولة محرمة، أو يسمع أغنية ومعني ذلك أنه خرج من الإسلام، فيصاب بكدورات وعقوبات وسيئات وجزاءات في الحياة الدنيا. والأمر الثاني يقولون أن تكون رفعا لمنزلته، أي قضاء وقدرا من الله عز وجل ليرفع منزلته فيبتلى عليها ويجر عليها إذا صبر، كالمرض العضوي كالحمى ومرض السرطان وغيره من الأمراض، يصاب بهذا فيرفع الله منزلته. واختلف العلماء من أرباب القلوب هل أعظم الطرق انشراح الصدر أم الحزن وتذكر ما عند الله عز وجل والقلق من هذه الحياة. قال الحسن البصري: أما طريق الحزن، يذكره ابن القيم، يقول طريق الحزن الحزن، الحسن البصري. وأتى ابن القيم مع أبي إسماعيل الهروي بمنزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحزن. ثم أتى بحديث ضعيف عن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: وكان متتابع الأحزان. ولكن شيخ الإسلام الأستاذ الكبير ذاك يقول: الحزن ليس من منازل السائرين إلى الله، ولا يجر عليه العبد إلا إذا كان مصيبة صبر لها واحتسب، ولا يطلب من العبد أن يكون حزينا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدره: ألم نشرح لك صدرك، فتش في جوانحك وابحث في خفاياك، أما أوجدناك أشرح الناس صدره. إذن فليس الحزن مطلوب، وليس من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه المنزلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله ليست بصحيحة وحديثها ضعيف، فليعلم ذلك. وإنما يكون على أمرين: إما ذنب فيكون جزاء، وإما أن يقدر العبد فيرفع به منزلته فيكون مما يذهب عليه العبد مثل الأمراض العضوية، فليعلم هذا. ذكرت أن أثار الذنوب، ولكن أود أن أعرف كيفية غسل هذه الذنوب. هي ما تغسل بشامبو ولا بصابون، تغسل بالاستغفار والتوبة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وخاصة للمبتدئ الطرق يا أخي معروفة، الطريقة المحمدية الشرعية تبدأ بالصلوات الخمس في المسجد، تبدأ بتدبر القرآن بالاستغفار، وأمور التخلية عن المعاصي أمرها عظيم. غض البصر، يستهين بعض الناس حتى من المستقيمين بغض البصر، ووالله ما يفتك بالإيمان مثل إطلاق البصر، وإنه أسباب كل شر. حتى ابن القيم وهو يكتب عن آثار إطلاق البصر نسي نفسه وأتى بكتاب كامل جواب الكافي في إطلاق البصر، بل بعضهم نظر نظرة أودت بإيمانه وبحياته ومستقبله مع الله. هذا ثم قس على ذنوب ذلك. فلذلك أردت التخلي عن المعاصي، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أيها الأخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإلى لقاء، وإني لا أعتذر عن بقية الأسئلة لذلك الوقت.